بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل هو فصل عن الباب السابق، وهو باب المنادى. وفي هذا الفصل سيذكر أحكام تابع المنادى. بعد أن فرغ من أحكام المنادى انتقل ليتكلم عن أحكام تابع المنادى. طيب، قبل أن نقرأ هذا الفصل أريد أن أذكر لكم فائدة متعلقة بآخر مسألة تحدثنا عنها في الباب السابق، وهو ما يتعلق بكلمة اللهم. هناك فائدة في هذه اللفظة ذكرها العلامة الخضري، وهي استعمالات اللهم. كيف تستعمل العرب اللهم؟ ما معنى اللهم؟ قال الخضري: تتمة تستعمل اللهم على ثلاثة أوجه. هذه الفائدة مهمة جدا، وكل هذه الأوجه مستعملة وموجودة في كلامنا كثيرا. أحدها النداء المحض، يعني تستعمل كلمة اللهم أسلوبا من أساليب النداء، مثل ما تقول اللهم اغفر لي، فأنت تنادي الله عز وجل ليغفر لك. هذا هو المعنى الأصلي لها، النداء المحض كما سمعته، يعني كما رأيت في الأمثلة السابقة. ثانيها أن يذكرها المجيب تمكينا للجواب في ذهن السامع، يعني أن يسألك سائل عن شيء فتجيبه أنت مستعملا كلمة اللهم، وذلك لتؤكد الجواب في ذهن السامع والسائل. مثال ذلك أن يقول لك قال: أزيد قائم؟ فتقول له: اللهم نعم. أعمر ذاهب؟ اللهم نعم. أتؤمن بالله؟ اللهم نعم. ومنه الحديث المشهور الذي في البخاري وغيره، في ذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مجموعة من الأسئلة، فكان عندما يسأله مثلا: الله الذي أمرك الله الذي أرسلك أمرك بأن نصلي خمس صلوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم نعم. الله أمرك أن نصوم من شهر رمضان وأن نفعل كذا وكذا، فيقول: اللهم نعم. تمام. إذن هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث أن تستعمل دليلا على الندرة وقلة الوقوع أو بعده، يعني أن يكون الشيء قليل الوقوع أو بعيد الوقوع، فتستعمل له اللهم. واضح؟ وهذا استعمله نحن كثيرا. طيب، فنقول يعني مثلا: الكسول لا ينجح اللهم إلا إذا يعني حالفه الحظ أو وفق لذلك، يعني هذا شيء بعيد أو قليل أن ينجح الكسول. مثاله قال: أنا أزورك اللهم لم تدعوني، إذ الزيارة مع عدم الطلب قليلة. يعني كونك تزور الشخص دون أن يدعوك هذا كثيرا قليل؟ هذا قليل. فإذا زيارتك له مع عدم دعوته لك هذا قليل، فأنت تقول: أنا أزورك اللهم لم تدعوني، يعني دعوتك لي قليلة، الزيارة مع عدم الطلب قليلة. ومنه قول المؤلفين: اللهم إلا أن يقال كذا وكذا، اللهم إلا أن يقال كذا وكذا. وهذا كثير ما يأتي في الكتب، كتب أهل العلم. يعني مثلا نقول: لا يجوز الابتداء بالنكرة، اللهم إلا إذا كان مفيدا أو كان فيه مسوغة من المسوغات الست التي درسناها في باب المبتدا والخبر. مثلا الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، اللهم إلا أن يضاف، إلا أن يضاف أو يكون محلا بأل. إذن ومنه قول المؤلفين: اللهم إلا أن يقال كذا وكذا. طيب، يعني هي هنا أشبه بالاستثناء. طيب، الآن نقرأ كلام الإمام ابن مالك. قال عليه رحمه الله: فصل. تابع ذي الضم المضاف دون ال، ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. قلت لكم في هذا الفصل سيتحدث الإمام ابن مالك رحمه الله عن تابع المنادى. تابع المنادى يعني النعت وعطف البيان والتوكيد والبدل وعطف النسق. هذه الأشياء إذا جاءت بعد المنادى ماذا نفعل بها؟ أما المنادى نفسه فقد عرفنا أحكامه في الدرس السابق، عرفنا أحكام المنادى، متى يبنى المنادى على الضم في حالتين، متى ينصب المنادى في ثلاث حالات، هذا كله عرفناه. الآن هو يتكلم عن ما إذا جاء شيء بعد المنادى. يعني مثلا أن تقول: يا زيد صاحب عمرو، الكلام الآن ليس عن زيد، زيد منادى مفروغ منه، لكن ما بعد زيد وهو صاحب، صاحب هذا تابع، ما نوعه من التوابع الخمسة؟ هذا نعت. طيب ما حكمه النحوي؟ هل يرفع مراعاة لللفظ، مراعاة للفظة زيد لأن زيد مبني على الضم، أم ننصبه مراعاة لمحل زيد لأن زيدا في محل نصب؟ عرفتم البحث؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله، سنتكلم عن عطف البيان وعطف النسق والبدل والتوكيد والنعت. طيب فإذا يقول الآن الشرح، أي إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام ما هو الحكم؟ وجب نصبه، نحو يا زيد صاحب عمرو. أين المنادى؟ زيد. زين الآن نعود إلى القيود، إذا كان تابع المنادى المضموم، إذا كان تابع المنادى، أين تابع المنادى؟ صاحب، هذا تابع، ما نوعه من التوابع؟ نعت. طيب نكمل، تابع المنادى المضموم، أين المنادى المضموم؟ زيد. لماذا مضموم؟ لأنه مفرد علم، والمفرد العلم يبنى على الضم في محل نصب. طيب نكمل، قال مضافا، أنتم رقموا، طيب رقموا، مضافا، مضافا أين المضاف هنا؟ صاحب، صاحب مضاف وعمر مضاف إليه. طيب غير مصاحب للألف واللام، يعني ليس في كلمة صاحب ألف ولام. إذا وجدت هذه القيود، كان تابع المنادى المضموم، طيب هذا واحد، مضافا هذا اثنين، غير مصاحب للألف واللام هذا الثالث. بهذه القيود ما الحكم النحوي؟ قال وجب نصبه، أي يجب أن تنصب صاحب، ولا يجوز لك مراعاة اللفظ. فتقول يا زيد صاحب عمرو، فيا زيد هذا منادى مبني على الضم في محل نصب، صاحب نعت لزيد مراعاة للمحل، ونعت المنصوب محلا منصوب على نصب الفتحة، ومضاف عمرو مضاف إليه. إذا راعينا المحل أم راعينا اللفظ؟ راعينا المحل. هل وجوبا أم جوازا؟ وجوبا، ولا يجوز أن نراعي اللفظ، لا يجوز أن نقول يا زيد صاحب عمرو. وكذلك مثال الناظم، أزيد ذا الحيل، أزيد الهمزة همزة النداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، ذا بمعنى صاحب، وذا هنا نعت لزيد مراعاة للمحل، ونعت المنصوب منصوب وهو مضاف، والحيل مضاف إليه، والحيل جمع حيلة. ثم قال وما سواه انصب أو ارفع واجعلها كمستقل نسقا وبدل الشرح، أي ما سوى المضاف المذكور. ما هو المضاف المذكور؟ كلمة صاحب. ماذا تتميز كلمة صاحب؟ أنها مضافة وأنها غير مصحوبة بأل. طيب ما سوى المضاف المذكور، وأنه جاء إيش؟ تابعا للمنادى المضموم. طيب ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه، يعني إذا اختل فيه قيد من القيود المذكورة فإنه يجوز فيه الوجهان، الرفع والنصب. يجوز رفعه ونصبه، وهو ماذا؟ وهو المضاف المصاحب لأل. هنا إيش؟ اختل فيه ماذا؟ قيد عدم وجود أل. فإذا وجد أل جاز الوجهان، إذا لم يوجد أل جاز وجه واحد. طيب نكمل، والمفرد، ما معنى المفرد في باب النداء؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب صاحب عمرو هذا غير مفرد، لماذا؟ لأنه مضاف. طيب إذن هو يقول لك الآن إذا كان مضافا يعني غير مفرد مثل صاحب عمرو، قلنا كم وجه؟ واحد. طيب إذا كان مفردا، ما معنى مفردا؟ يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كم وجه يجوز فيه؟ جاز نصبه ورفعه، جاز نصبه ورفعه، رفعه مراعاة لللفظ ونصبه مراعاة للمحل. فتقول يا زيد الكريم الأبي، صحيح، يا زيد الكريم الأبي أيضا صحيح، برفع الكريم ونصبه. لماذا؟ ما الفرق بين كريم وصاحب؟ نقول كريم محلى بأل وصاحب غير محلى بأل، واضح؟ طيب إذن الآن اختل فيه هذا القيد وهذا يكفينا، فيجوز فيه الوجهان. فتقول يا زيد الكريم الأبي، الكريم هنا رعي اللفظ، وإذا قلت الكريمة رعيت محل زيد، يا زيد الكريم الأبي، يا زيد الكريم الأبي برفع الكريم ونصبه. هذا مثال لما اختل فيه قيد، قيد كونه محلى بأل، جاز فيه الوجهان. الصورة الثانية، قال ويا زيد الظريف، هنا التابع عبارة عن إيش؟ مفرد، مفرد ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، بينما صاحب عمرو مضاف. فإذا في المضاف وجه واحد، في المفرد وجهان. إذا نقول يا زيد الظريف صحيح مراعاة اللفظ، يا زيد الظريفة صحيح مراعاة للمحل. مع إعراب الظريف هذا نعت برفع الظريف ونصبه. ثم قال وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة. يعني لا فرق بين عطف البيان والتوكيد وبين الصفة يعني النعت. يعني الذي قلناه في النعت قبل قليل نقوله أيضا في عطف البيان والتوكيد. مثلا فتقول يا رجل زيد. رجل منادى مبني على الضم. لماذا؟ لأنه نكرة مقصودة. زيد هذا عطف بيان من رجل لأنه رجل فيه غموض طيب فيحتاج إلى بيان. فمن هو الرجل هذا؟ فقال زيد. إذن بينه ووضحه. وعطف البيان إذا كان في المعارف يكون توضيحا كما قلنا هناك. طيب إذن زيد هذا عطف بيان من رجل والمعطوف على المرفوع أو والمعطوف على المضموم إن شئت مرفوع. تمام؟ هنا رعي اللفظ. ويجوز لك مراعاة المحل فتقول يا رجل زيدا. زيدا هذا عطف بيان من رجل والمعطوف على المنصوب محلا منصوب على نصبه الفتحة بالرفع والنصب. هذا بالنسبة لعطف البيان. وفي التوكيد نقول ويا تميم أجمعون. تميم منادى مبني على الضم. وأجمعون هذا توكيد لتميم وتوكيد المرفوع مرفوع علامة رفعه الواو. ولك أن تقول يا تميم أجمعين. أجمعين يكون توكيد لتميم والتوكيد المنصوب محلا منصوب وعلامة نصبه الياء. طيب قال في الحاشية وهي أربع حالات كما ترى. المضاف المحلى بأل هذا مثل ماذا؟ يا زيد الكريم الأبي. يا زيد الكريم الأبي. باء المفرد يا زيد الظريفة. يا زيد الظريف. جيم عطف البيان يا رجل زيد. يا رجل زيدا. دال والأخير وهو التوكيد يا تميم أجمعون ويا تميم أجمعين. هذه أربع صور يجوز لك فيها الوجهان مراعاة اللفظ ومراعاة المحل. ثم قال ماذا بقي لنا الآن من التوابع؟ فرغنا من النعت وفرغنا من عطف البيان وفرغنا من التوكيد. ماذا بقي يا شباب؟ بقي اثنان من التوابع. ما هما؟ عطف النسق والبدل. هذان ما حكمهما؟ قال وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل. ما معنى في حكم المنادى المستقل؟ تعتبره ليس تابعا بل اعتبره منادى. لا تعتبره تابعا، تعامل معه كأنه منادى. لو كان منادى ماذا ستفعل به؟ ماذا ستفعل به؟ يعني الآن مثلا خذوا هذا المثال يا رجل زيد. رجل منادى ابن عظم صح؟ زيد نريد أن نجعلها الآن بدلا. قبل قليل جعلناها ماذا؟ عطف بيان. يجوز. قلنا نحن سابقا كل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدلا إلا ما استثني في مسألتين. طيب إذن يا رجل زيد أنا أريد أن أجعل زيد هنا مبني، أريد أن أجعله بدلا. فالقاعدة تقول إذا كان التابع بدلا أو عطف نسق فعليك أن تتعامل مع هذا التابع الذي هو البدل وعطف النسق، عليك أن تتعامل معه كأنك تناديه. ماذا لو ناديت زيد؟ ماذا ستقول؟ ستقول يا زيد صح؟ تبني على الضم. إذن ابنه الآن على الضم فقل يا رجل زيد. تتعامل مع زيد كأنه هو المنادى وليس رجل، مع أن في الحقيقة من المنادى؟ رجل. لذلك هو بني على الضم. لكن لماذا بني زيد على الضم ولم ينون؟ نقول هكذا قاعدة البدل وعطف النسق، أننا نتعامل مع عطف النسق كأنه هو المنادى ونتعامل مع البدل كأنه هو المنادى. فإذا نودي زيد كيف يقال؟ يقال يا زيد. طيب بعد قليل مثلا سيأتينا في عطف النسق وأبو عبد الله. الآن أبو عبد الله لو أردت أن تناديه كيف تقول؟ هل تقول أبو عبد الله يا أبا عبد الله أم تقول يا أبو عبد الله؟ كيف تناديه؟ تناديه بالنصب صح؟ لأنه مضاف. إذن هكذا افعل به الآن، تعتبره كأنه هو المنادى مع أنه في الواقع إيش؟ ليس منادى، هو تابع للمنادى. لكن هكذا قاعدة البدل وعطف النسق، أننا نتعامل معه كما لو كان هو المنادى ثم نعطيه أحكام المنادى. وهذا معنى قول الإمام بن مالك كمستقل نسقا وبدلا. قال العلامة بن عقيل وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل. ما ما معنى مستقل؟ يعني كأنه لا يوجد تابع، لا يوجد إلا شيء واحد وهو عطف النسق أو البدل. فيجب ضمه إذا كان مفردا، نحو يا رجل زيد، يا حرف نداء، رجل منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. زيد هذا ما إعرابه بدل من رجل، وبدل مرفوع مرفوع. لماذا زيد بني على الضم؟ نقول لأنه بدل، والبدل قاعدته أنه يعامل كأنه هو المنادى، وأنا لو ناديت زيدا سأقول يا زيد. طيب مثال عطف النسق، قال ويا رجل وزيد، يا رجل وزيد، يا رجل منادى مبني على الضم، والواو حرف عطف، وزيد معطوف على رجل، معطوفها مرفوع مرفوع. لماذا بني زيد على الضم؟ لأنني أعامله كأنه هو المنادى فأبنيه على الضم، وأنا لو ناديت زيدا سأقول يا زيد. كما يجب الضم لو قلت يا زيد. طيب ثم قال ويجب نصبه إن كان مضافا. لماذا؟ لأنه لو كان منادا مضافا لنصب، فكذلك أنا الآن أتعامل معه، نحو يا زيد أبا عبد الله. يا زيد منادى مبني على الضم لأنه مفرد في محل نصب، لأنه مفرد علم، وأبا هذا بدل من زيد، وبدل المنصوب محل منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، ومضاف عبد الله مضاف إليه. لماذا نصبنا أبا عبد الله؟ نقول لأنه بدل، وقاعدة البدل أنه يعامل كأنه منادى مستقل، فأنا لو ناديت أبا عبد الله سأقول يا أبا عبد الله. واضح؟ مع أنه هنا هو ليس هو المنادى، وإنما المنادى هو زيد، وأبا عبد الله هذا تابع له، لكن هكذا قاعدته. قال والمثال الثاني مثال لعطف النسق، ويا زيد وأبا عبد الله. ويا زيد وأبا عبد الله، الواو حرف عطف، وأبا عبد الله معطوف على زيد محلا، والمعطوف على المنصوب منصوب على نصبه الألف. ثم نقول وهنا نصب لأنه لو نودي لنصب. لماذا سينصب؟ لأنه مضاف، ونحن عندنا في باب النداء ثلاثة أشياء تنصب: المضاف يا أبا عبد الله، والشبيه بالمضاف يا طالعا جبلا، والنكرة المقصودة أيا راكبا إما عرفت فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقيا. كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله. ثم قال وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى. الشرح، أي إنما يجب بناء المنسوق. ما معنى المنسوق؟ يعني عطف النسق. إنما يجب بناء المنسوق على الضم، متى؟ إذا كان مفردا معرفة بغير أل. هذا مثل ماذا؟ مثل يا رجل وزيد. ماذا فعلنا في زيد؟ المنسوق بنيناه على الضم. لماذا؟ لأنه مفرد معرفة بغير أل. طيب ماذا إن كان بأل؟ قال فإن كان بأل جاز فيه وجهان: الرفع والنصب. واضح؟ تحتاجون فقط إلى المثال. والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع. المختار يعني الأفصح، لكن النصب جاهز، وهو اختيار المصنف، ووافقهما المازني، واختار أبو عمرو وعيسى ويونس والجرمي النصب تمسكا بظاهر الآية: يا جبال أوبي معه والطير. يجوز والطير ويجوز والطير. لماذا؟ لأنه منسوق محلى بأل. واختار المبرد أنه إن كانت أل معرفة فالنصب، وإلا فالرفع، لأن المعرف معرف يشبه المضاف. طيب إذن صارت الأقوال ثلاثة: اختيار الرفع، اختيار النصب، التفصيل. وإلا الجميع تقريبا متفق على جواز الوجهين. نعود إلى ابن عقيل، قال فإن كان بألجاز فيه وجهان: الرفع والنصب، والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع، وهو اختيار المصنف. ولهذا قال ورفع ينتقى، أي يختار، الانتقاء هو الاختيار. فتقول يا زيد والغلام، صحيح، يا زيد والغلام، صحيح، بالرفع والنصب. لماذا جاز الوجهان هنا ولم يجز الوجهان في يا رجل وزيد؟ لماذا؟ لأن زيد غير محل بأل، أما الغلام محل في أل، وإذا كان محل بأل جاز فيه الوجهان: الرفع عطفا على المحل، والنصب مراعاة، الرفع مراعاة لللفظ، والنصب مراعاة للمحل. يا زيد والغلام والغلامة بالرفع والنصب. ومنه قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه والطير، برفع الطير ونصبه، قراءتان. واضح؟ لأنه محل بأل. ثم قال وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا، أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. الشرح، يقال يا أيها الرجل، سنتكلم الآن عن هذا الأسلوب. عندما ننادي كلمة أي وندخل على أي هاء التنبيه وهي ها، فصار الأسلوب يا أيها. عندنا ثلاث أشياء: يا النداءية، وأي هذا هو المنادى المبني على الضم في محل نصب، وها ها هذا حرف تنبيه لا محل له من إعراب. ثم نقول الرجل، هذا ما إعرابه؟ هذا تابع. طيب ما نوعه من التوابع؟ هل هو نعت؟ هل هو عطف بيان؟ هل هو بدل؟ سنعرف خلاف العلماء في ذلك. إذا نقول يا أيها الرجل، هذا أسلوب، تمام؟ يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها زائدة هي حرف تنبيه لا محل لها من إعراب. الرجل تابع لأي، وتابع المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة، لكن ما إعرابه؟ سنقرأ في الحاشية بعد قليل، فيه ثلاثة أقوال. طيب يعني ما نوعه من التوابع الخمسة؟ طيب ويا أي هذا، ويا أي هذا، ماذا فعلنا هنا؟ جئنا بأي، بنينا على الضم، ثم جئنا بهاء التنبيه، ثم جئنا بذا، ذا الذي هو في الأصل إيش؟ اسم إشارة. طيب ويا أيها الذي فعل كذا وكذا، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يا أيها الذي فعله كذا، يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، وكثير هذا. يا أيها، أي منادى مبني على الضم، ها حرف تنبيه زائد لا محل من إعراب، الذي هذا اسم موصول. إذا ما الذي لاحظنا؟ ماذا يأتي بعد أيها؟ إما أن يأتي اسم محلى بأل مثل الرجل، وإما أن يأتي اسم إشارة مثل أي هذا، وإما أن يأتي بعده اسم موصول مثل الذي. وجميع هذه الثلاثة معارف كما ترون. فالرجل معرف بأل، وذا معرف بالإشارة، والذي معرف لأنه اسم موصول. فأي منادى مفرد، منادى مفرد مبني على الضم، منادى مفرد مبني على الضم في محل إيش؟ في محل نصب. ها حرف تنبيه زائدة لا محل لها من الإعراب. الرجل في المثال الأول ما إعرابه؟ قال ابن عقيل صفة لأي، وصفة المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة. هذا القول الأول. نذهب إلى القول الثاني تحت في الحاشية. القول الثاني وقيل عطف بيان، يعني نقول الرجل عطف بيان من أي، والمعطوف على مرفوع مرفوع. القول الثالث بدل، وبدل مرفوع مرفوع. القول الرابع، القول الرابع التفصيل، إن كان الاسم مشتقا مثل ضارب، يا أيها الضارب، يا أيها المضروب، إن كان مشتقا فهو نعت، لأن النعت والأصل فيه أن يكون مشتقا كما درسنا في باب النعت عندما قال ابن مالك ونعت بمشتق كصعب وذرب، هذا إن كان مشتقا. طيب وإن كان جامدا مثل الرجل والمرأة والطفل فهو عطف بيان أو بدل. لماذا؟ لأنه لا يجوز في النعت أن يكون جامدا. إذن إن كان مشتقا فهو نعت، وإن كان جامدا فهو إما عطف بيان وإما بدل، لأن البدل يأتي جامدا وعطف البيان يأتي جامدا. وهذا القول الأخير في الحقيقة فيه تفصيل جيد، فيه تفصيل جيد. طيب إذن يا أيها الرجل، ما إعراب الرجل؟ قيل نعت، وقيل عطف بيان، وقيل بدل، وقيل بالتفصيل، إن كان مشتقا فهو نعت، وإن كان جامدا فهو بدل أو عطف بيان. ثم قال الإمام ابن عقيل قال ويجب رفعه، يعني رفع الرجل، يجب أن تقول يا أيها الرجل مراعاة لللفظ، ولا يجوز أن تقول يا أيها الرجل مراعاة للمحل. هذا عند من؟ عند الجمهور، لأنه هو المقصود بالنداء. أنا في الحقيقة أريد أن أنادي كلمة رجل، لكن لماذا لم أستطع؟ لأنه يوجد فيه ألف، أنا لا أستطيع أن أقول يا الرجل، ما أستطيع. طيب ما الحل؟ آتي بوصلة، وصلة مثل الوصلة التي نستعملها للوصل بين جهاز، بين الجهاز والكهرباء يعني. طيب فأنا أتيت بأيها، هذه فقط وسيلة ليست غاية، وصلة ووسيلة حتى أتوصل إلى نداء الرجل، لأني لا أستطيع أن أقول يا الرجل. ما الحل؟ أتينا بأيها فقلنا يا أيها الرجل. وإلا في الحقيقة وفي الواقع الرجل هو المنادى وليس أي، واضح؟ لأنه هو المقصود بالنداء. وإذا كان هو المقصود بالنداء سأقول لو ناديت الرجل ستقول إيش؟ يا رجل. طيب لذلك يجب رفعه ولا يجوز نصبه. ثم قال وأجاز المازني نصبه، يعني تقول يا أيها الرجل. طيب ما حجة المازني؟ قال قياسا، إذن ليس سماعا وإنما قياسا. قياسا على ماذا؟ على مسألة تقدمت معنا. قال قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف، يا زيد الظريف. ألم نقل قبل قليل يجوز في هذا الأسلوب وجهان؟ فكما جاز في الظريف هنا وجهان، تمام، لكونه نعتا تابعا، فكذلك يجوز في يا أيها الرجل الوجهان، طيب، لكونه نعتا تابعا. وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف، يا زيد الظريف بالرفع والنصب. ثم قال ولا توصف أي إلا باسم جنس محلا بأل، هذا واحد، كالرجل، أو باسم إشارة، هذا الثاني، نحو يا أي هذا أقبل، هذا الثاني، أو الثالث، أو بموصول محلى بأل، هذه صوره الثلاثة، نحو يا أيها الذي فعل كذا وكذا. هذه الصور الثلاثة التي ذكرتها لكم قبل قليل، الاسم الذي يأتي بعد أي هذا، أو الذي يأتي بعد أيها عفوا، لا يكون إلا واحدة من هذه الثلاثة، إما أن يكون اسم محلى بأل كالرجل، وإما أن يكون اسم إشارة كهذا وذا كذا، وإما أن يكون اسم موصولا مثل الذي. ثم قال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. الشرح، يقال يا هذا الرجل، ماذا فعلنا هنا؟ هنا سلطنا النداء على اسم الإشارة. أين كلمة أي؟ غير موجودة، هذا أسلوب جديد. سلطنا ياء النداء على اسم الإشارة، فقلنا يا هذا، يا هذه، يا هؤلاء، تمام؟ ثم بعد ذلك جئنا بتابع من التوابع وهو قولنا الرجل. قال يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل، فيجب رفع الرجل مراعاة لإيش؟ مراعاة مراعاة لللف، مراعاة لللف. فهنا يا هذا منادى مبني على الضم مقدر، طيب، في محل نصب. فيجب رفع الرجل إن كان، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه. يعني نقول أنت ماذا تريد هنا؟ هل تريد أن هذا وسيلة وليس غاية، وأن المقصود مقصودك هو أن تنادي الرجل كما قلنا قبل قليل؟ إذا كان هذا هو مرادك فيجب أن ترفع رجل، لماذا؟ لأنه هو المقصود بالنداء كما بينا قبل قليل. وإنما جئت بكلمة هذا لماذا؟ تمهيدا ووسيلة ووصلة وليس غاية. فأنا لا أريد أن أنادي هذا، وإنما أريد أن أنادي الرجل، لكني لا أستطيع لأنه محلى بأل، فلا أستطيع أن أقول يا الرجل، فجئت بهذا حتى أتمكن من نداء الرجل، فقلت يا هذا الرجل. إذن من الوسيلة؟ هذا. من الغاية؟ الرجل. إذا كان هذا هو مرادك فحينئذ عليك أن ترفع الرجل مراعاة للفظ، ولا يجوز نصبه مراعاة للمحل. قال يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه، كما يجب رفع صفة أي، رفع صفة أي. وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة. ثم قال فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده، يعني لو قال لنا قال لا، أنا لا أريد أن كلمة هذا وسيلة، وإنما أريد أن هذا هو المنادى حقيقة، هو المقصود بالنداء، فحينئذ يجوز لك في الرجل الوجهان، لأنك تريد أن تنادي كلمة هذا، ثم بعد ذلك جئت بالرجل تابعا له، فيكون حكمه كحكم يا زيد الظريف، يا زيد الظريف، لك الوجهان. فلذلك هنا أيضا يجوز لك الوجهان. قال فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب. فتقول يا هذا الرجل ويا هذا الرجل، متى؟ إذا كانت هذا هي الغاية وليست وسيلة. ثم قال في نحو سعد سعد لو سينتصب ثان وضم مفتح وولا تصب. الشرح، يقال من أساليب العرب، من أساليب العرب أنهم ينادون بهذه الطريقة، يقولون يا سعد سعد الأوسي، يا سعد سعد الأوسي، ويجوز يا سعد سعد الأوسي. هذا الأسلوب تكرر في الأشعار، فنريد أن نعرف ما حكمه. قال يقال يا سعد سعد الأوسي أو يا سعد سعد الأوسي، حاشية وقعت هذه العبارة في قول الشاعر: أيا سعد سعد الأوس كن أنت مانعا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف أجيب إلى داعي الهدى، وتبوأ من الله في الفردوس زلفة عارف. نعم. وقول الشاعر: يا تميم تم ويا تيم تيم عدي، يا تيم ويجوز يا تيم. طيب، يا تيم تيم عدي أو يا تيم تيم عدي. طيب، هذه قطعة من بيت لجرير بن عطية من كلمة يهجو فيها عمر ابن لجأ التيمي، والبيت بكماله هكذا: يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر. تيم عدي أضاف تيما إلى عدي وهو أخوه للاحتراز عن تيم مرة وعن تيم غالب بن فهر، يعني يقول أنا أريد تيم عدي، لا أريد تيم مرة ولا أريد تيم غالب بن فهر، وهما في قريش، واحترازا أيضا عن تيم قيس وعن تيم شيبان وعن تيم ضبة إلى آخره. لا أبا لكم، هذا الأسلوب يأتي كثيرا في الشعر: لا أبا لك، لا أبا لك، لا أبا لكم، أقل عليهم لا من اللوم، لا أبا لك، لا أقل عليهم لا أبا لكم من اللوم، أو سد المكان يسد كما قال الشاعر. كثير كثير هذا. ما معنى لا أبا لكم؟ جملة قد يقصد بها المدح، ومعناها حينئذ نفي نظير الممدوح بنفي أبيه، وقد يقصد بها الذم، ومعناها حينئذ أن المخاطب مجهول النسب. قال العلامة السيوطي: هي كلمة تستعمل عند الغلظة في الخطاب، وأصله أن ينسب المخاطب إلى غير أب معلوم شتما له واحتقارا. لا أبا لك، أنت ليس لك أب، أنت مجهول النسب، هذا في الذم. ثم كثر في الاستعمال حتى صار يقال في كل خطاب يغلظ فيه على المخاطب. وقال أبو الحسن الأخفش: كانت العرب تستحسن أن تقول لا أبا لك، وتستقبح لا أم لك، أي لا أم لك مشفقة حنونة. وقال العيني: وقد تذكر هذه الجملة في معرض التعجب كقولهم لله درك، وقد تستعمل بمعنى جد في أمرك وشمر، لأن من له أب يتكل عليه في بعض شأنه، صح؟ لكن الذي ليس له أب لا يتكل على أحد، وإنما يشمر عن شاهدي عن شامر، وإنما يشمر ويجتهد. لا يلقينكم مأخوذ من الإلقاء، السوءة هي الفعلة القبيحة. يقول: احذروا يا تيم عدي أن يرميكم عمر في بلية لا قبل لكم بها ومكروه لا تحتملونه بتعرضه لي. يريد أن يمنعوه من هجائه حتى يأمنوا الوقوع في خطره، لأنهم إن تركوا عمر وهجاءه جريرا كأنهم رضوا بذلك، وحينئذ يسلط جرير عليهم لسانه. ما هو الشاهد؟ قوله: يا تيم تيم عدي، حيث تكرر لفظ المنادى وقد أضيف ثاني اللفظين، فيجب في الثاني النصب ويجوز في الأول الضم والنصب. إذن نقول في الأول يا تيم صحيح، يا تيم صحيح، وأما الثاني فيجب نصبه قولا واحدا. ثم قال ابن عقيل: ويا زيد زيد ليعملاتي، الأول يجوز لك فيه وجهان، وزيد الثاني ليس لك فيه إلا النصب. هذا البيت لعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، يقول في زيد بن أرقم: وكان يتيما في حجره يوم غزاة مؤتة. وكماله: يا زيد زيد ليعملات الذبلي، تطاول الليل عليك فانزلي. اليعملات يعملات الإبل القوية على العمل، قالوا هي جمع يعملة. الذبلي جمع ذابل، وهي الضامرة من طول السفر وكذا. تطاول الليل عليك فانزلي، يريد انزل عن راحلتك وحدو الإبل، فإن الليل قد طال، وحدث للإبل الكلال، فنشطها بالحداء وأزل عنها الإعياء. يا زيد زيد ليعملات الذبلي، تطاول الليل عليك فانزلي. الشاهد: يا زيد زيد اليعملات، ويجوز يا زيد زيد اليعملات. طيب، ما إعرابه؟ نقول: يا حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب، هذا على الوجه الأول. وعلى الوجه الثاني يا زيد، نقول يا حرف نداء، زيد منصوب بالفتحة الظاهرة. لكن ما وجه نصبه؟ سنعرف الخلاف فيه، سنعرف الخلاف فيه. إما أن نقدره مضافا فنعتبره مضافا إلى ما بعد الثاني، والمضاف كما هو معلوم في باب النداء ينصب، أو بتقدير إضافته إلى محذوف فهو في الحالتين مضاف، والمضاف ما حكمه في باب النداء ينصب، فنعتبر أن زيدة هذا منصوب لأنه مضاف. طيب سنعرف الخلاف في هذا بين المبرد وبين سيبويه، سنرى. إذن يا زيد زيد ليعمل، قلنا زيد الأولى فيها وجهان الرفع والنصب، أما زيد الثانية فليس فيها إلا النصب. لماذا؟ لأنه مضاف. زيد ليعملات، زيد منادى منصوب لأنه مضاف، وليعملات مضاف إليه. لكن ما وجه هذا النصب؟ أيضا فيه كلام سنعرفه إن شاء الله. نعود إلى ابن عقيل. إذن يا تيم تيم عدي ويا زيد زيد ليعملات. قال ابن عقيل فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب، فإن ضم الأول، فإن ضم الأول يا زيد كان الثاني منصوبا على التوكيد. إذن فيه أوجه، طيب سيذكر هنا هو بعض الأوجه. يا زيد زيد، طيب قال فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد. طيب فنقول الآن زيد الثاني هذا توكيد لزيد الأول، وتوكيد المنصوب منصوب مراعاة للمحل، توكيد لفظي، مثل ما نقول جاء جاء زيد زيد زيد جاء زيد زيد، نكرر الاسم وأحيانا نكرر الفعل وأحيانا نكرر الحرف. لا لا أبوه بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، تذكرون هذا؟ ادرجي ادرجي كما هو مثال ابن مالك، دكت الأرض دكا دكا على رأي بعض المفسرين وبعض النحويين. تمام؟ إذن هذا توكيد لفظي، فنقول يا زيد زيد أو يا زيد زيد، زيد الثانية توكيد لزيد الأولى وتوكيد المنصوب محلا منصوب. قال فإن ضم الأول كان الثاني منصوب على التوكيد، ثم قال أو على إضمار أعني، يعني نقول زيد هذا مفعول به لفعل محذوف، زيد الثاني، ها زيد الثاني مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني زيد ليعملاتي، أعني فعل والفاعل أنا، وزيد هذا مفعول به منصوب وهو مضاف وليعملاتي مضاف إليه. طيب أو على البدلية، وبدل منصوب منصوب، أو عطف البيان والمعطوف على المنصوب منصوب، أو على النداء، يعني يا زيد ليعملاتي وحذفنا حرف النداء وهذا جائز. لاحظتم كم وجه؟ إذن إذا ضم الأول، هذا الأوجه كلها إذا ضم الأول، إذا قلنا هكذا يا زيد زيد ليعملاتي، هذا الأسلوب ما عراك كم وجه فيه؟ قال لك الثاني إما توكيدا إما على إضمار أعني إما بدل وإما عصبيان وإما نداء، كم هذا؟ خمس وجوه، خمس وجوه، واضح؟ توكيد، توكيد المنصوب منصوب، أعني هنا يكون مفعول به، بدل بدل منصوب منصوب، عطبيان المعطوف على المنصوب منصوب، النداء منادى المنادى المضاف منصوب. طيب نذهب الآن إلى القسم الثاني. قال وإن نصب الأول، يعني إيش قيل؟ قيل يا زيد زيد اليعملاتي، هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. قال فمذهب سيبويه، فمذهب سيبويه أنه، يعني الأول يا زيد، أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني. ضعوا البيت، ضعوا البيت الشعري أمام عيونكم. يقول سيبويه يا زيد زيد اليعملاتي، يقول زيد الأولى مضافة إلى اليعملات، واضح؟ فلذلك هو منصوب. لماذا؟ لأن تصنيفه أنه مضاف، والمضاف حكمه في باب النداء هو النصب. لكن السؤال أو الخلاف مضاف إلى من؟ سيبوي يقول زيد الأولى مضافة إلى يعملات، يعني زيد الأولى قفزت زيد الثانية وهي مضافة إلى اليعملات. قال أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني. طيب ثم قال وأن الثاني، من هو الاسم الثاني؟ الذي هو زيدة الثانية، مقحم بين المضاف والمضاف إليه، صح ولا لا؟ هذا الذي حصل. لاحظوا الآن يا زيدة زيدة ليعملاتي، زيدة الأولى مضاف ثم أقفز وليعملاتي مضاف لي. طيب ماذا يفعل زيد هذا الذي في الوسط؟ هذا مقحم، مقحم بين المضاف والمضاف إليه. واضح هذا؟ طيب هذا مذهب من سيبويه وقد نص عليه في كتابه الكتاب في المجلد الثاني. قال ومذهب المبرد، ذكر هذا في كتابه المقتضب وكتابه الكامل. ومذهب المبرد أنه يعني الأول يا زيدة مضاف إلى محذوف، هذا المحذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، يعني نقدره بمثل ما أضيف إليه الثاني. الثاني ما هو؟ زيد اليعملات. زيد أضيف إلى ماذا؟ إلى اليعملات، صح؟ نقدر أيضا لزيد الأول أيضا كلمة يعملات. قال مذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، وأن الأصل يا تيم عدي تيم عدي، هذا بالنسبة ليش؟ للبيت الأول. بالنسبة للبيت الثاني يا زيد اليعملات زيد اليعملات. إذن ما الفرق بين مذهب مبرد وسيبويه؟ سيبويه يقول إن زيد الأولى مضافة إلى مذكور، اللهم هذا المذكور متأخر، طيب مقحم بينهما شيء أجنبي. ومذهب المبرد أن زيد أيضا مضاف لكنه مضاف إلى شيء محذوف، يقدر من نقدره بما يناسب السياق. ما تقدير الكلام عند المبرد؟ يا تيم عدي، هذا يا تيم عدي تيم عدي، هذا بالنسبة للبيت الأول. بالنسبة للبيت الثاني يا زيد ليعملاتي زيد ليعملاتي، فحذف عدي، وفي البيت الثاني حذف إيش؟ ليعملاتي، الأول لدلالة الثاني عليه. العلماء ماذا قالوا عن هذه المعركة؟ قالوا كلا القولين فيه إشكال. قول سيبويه فيه إشكال وفيه ضعف، وقول المبرد أيضا فيه إشكال وفيه ضعف. حاشية، يلزم على مذهب سيبويه، واضح الملاحظة الإشكالية في مذهب سيبويه واضحة جدا، ما هي يا أخوان؟ الفصل بين إيش وإيش؟ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بشيء أجنبي، وقد ذكرنا هذا في باب المضاف، في باب الإضافة تكلمنا عن حكم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، وقلنا أن هذا ضعيف، وإنما يعني ورد ممكن في الشعر شذوذا أو ضرورة ونحو ذلك، لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي وهو غير مقبول. طيب، وعلى مذهب المبرد أيضا فيه إشكال، وهو أنه حصل الحذف من الأول، من الشطر الأول من الجملة حصل فيه حذف ليش؟ لدلالة الثاني عليه، وهذا قليل في اللغة، الكثير العكس، والأصل العكس، وهو الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. يعني أنت أولا تذكر ثم تحذف، صح؟ الذي قاله مبرد ما هو؟ أنه حذف ثم ذكر، والأصل أنك تذكر ثم تحذف اعتماد العلاني، خلاص أنا ذكرته لك سابقا فلا بأس من أن أحذفه لاحقا. واضح؟ على كل حال يعني كلا القولين فيه إشكال. ثم قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، هذا أيضا فصل في حكم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. قال عليه رحمة الله واجعل منادا صح أن يضف لياء كعبدي عبدي عبد عبد عبدياء، هذا من الأبيات الظريفة وهي من أوائل الأبيات التي حفظتها من الألفية، لأن شيخي أنشدها لي وكنت وقتها لا أحفظ الألفية، كنت ما زلت أدرس القطر فيما أذكر أو الأجرومية نسيت الآن، فالشيخ استشهد بهذا البيت واستملحته جدا واستظرفته فحفظته هكذا. وجعل منادا صح أن يضف ليا كعبدي عبدي عبد عبد عبديا. الشرح، إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم، الآن أسلوب جديد من أساليب النداء، منادى مضاف إلى ياء المتكلم، مثل يا غلامي يا عبدي يا ولدي يا ابني، واضح؟ هذا ماذا نفعل معه؟ قال إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى، وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم. نعم، حاشية رقم 2، خلاصة ما يشير إليه، يعني أنه قد سبق هو خلاصة ما يشير إلى أنه قد سبق. هنا كلام فيه يعني ركاكة، يعني يبدو أنه فيه سقط أو شيء. طيب، هو الذي سبق هو ماذا؟ ثبوت الياء مفتوحة في الأصح فيما آخره ألف، نحو فتايا وعصايا، تذكرون هذا؟ تكلمنا عنه في فصل خاص، فتقول فتايا وعصايا، أضفنا الاسم المقصور هنا المعتل الآخر، معتل بالألف، أضفناه الياء متكلم، ما حكمه؟ هذا درسناه. فالشارح يريد أن يقول هذا قد تقدم، كيف نفعل مع فتايا؟ فتفتح الياء فتقول فتايا وعصايا، وعرفنا لغة هذيل في هذه المسألة فيما تقدم. هذا مختوم بالألف. مختوم بالواو نحو مسلمون، فنقول مسلمية. طيب، أو يا غير مشددة نحو قاضي، وحذف يا متكلم مع كسر ما قبلها وفتحه فيما آخره يا مشددة نحو كرسي. ولا تنسى أن ذكرنا لك في هذا الأخير جواز إبقاء الياء متكلمة ساكنة، وخالفنا في ذلك ما ذكره العلماء وادعوا الإجماع عليه، واستدللنا لك على ما ذهبنا إليه من شعر العرب المحتج بعربيتهم. ونحن لا ننكر أنه قليل بالنظر إلى ما ارتضاه العلماء، ولكن ننكر جدا الإنكار أنه ممتنع، وكيف يمتنع وهو وارد. على كل حال، هذا كله سبق، ليس لا نريد أن نتكلم عنه الآن. لذلك عندكم قال هنا انظر ما سلف، صفحة كذا وجزء كذا. وقولك يا فتايا، فتايا منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على الألف للتعذر، وهو مضاف والياء في محل جر مضاف إليه. يا مسلمية أيضا موجود عندكم الإعراب، يا قاضية أيضا موجود عندكم إعرابه، وهذا كله تقدم. نريد الآن إذا كان صحيحا، صحيح الآخر. قال ابن عقيل وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه. أحدها حذف الياء والاستغناء بالكسرة، نحو يا عبدي، ماذا فعلت؟ حذفت الياء واكتفيت بالكسرة، وهذا هو الأكثر. كيف نعرب؟ نقول يا حرف نداء، عبدي منادى مضاف منصوب، وعلم نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم محذوفة، منع من ظهورها اشتغال محل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. ما هي الحركة المناسبة لياء المتكلم؟ الكسرة. لماذا حذفت ياء المتكلم؟ تخفيفا، وهو مضاف والياء في محل جر مضاف إليه. اللغة الثانية، الثاني إثبات الياء ساكنة، النحو يا عبدي يا عبدي، وهو دون الأول في الكثرة، وهو دون الأول في الكثرة. الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة، نحو يا عبد يا عبد، ماذا فعلنا؟ قلبنا الياء ألفا، فلما انقلبت حذفناها. كيف عرفنا أننا حذفنا الألف؟ لأنه يوجد فتحة على الدال، والفتحة دليل على الألف، كما الكسرة دليل على الياء، والواو والضمة دليل على الواو. إذن حذفنا، قلبنا الياء ألفا، ثم حذفنا هذه الألف وتركنا الفتحة، فقلنا يا عبد منادى مضاف منصوب، وعلى نصب الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الفتحة المناسبة للألف المنقلبة عن الياء المتكلم والمحذوفة للتخفيف، وهو مضاف والياء في محل جر مضاف إليه. اللغة الرابعة، قال الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة، نحو يا عبدا، ماذا فعلنا؟ قلبنا الياء ألفا وتركناها، وقلبنا الكسرة التي كانت على الدال فتحة حتى تناسب الألف، فصارت يا عبدا يا أسفا على يوسف. طيب، الخامس إثبات الياء محركة بالفتح، نحو يا عبدي يا عبدي، أثبتنا الياء وحركناها بالفتحة. هذه خمس لغات. ثم قال وفتحنا وكسر وحذف ليستمر في يبنى أمة يبنى عمة لا مفر. الشرح، إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم، منادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، سترون كيف، ما حكمه؟ وجب إثبات الياء إلا في أسلوبين، في ابن عمة وابن في ابن أمة وابن عمة، فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، وأنتم قد قرأتم القرآن ورأيتم هذا الأسلوب في سورة طه وفي غيرها، وتكسر الميم أو تفتح فتقول هكذا يبنى أمة يجوز، يبنى أمي يجوز، أقبل. الآن يا حرف نداء، إذا أضيف المنادى، أين المضاف؟ منادى ابن، إذا أضيف المنادى إلى مضاف، أضيف ابن إلى ماذا؟ إلى أم، إلى أم، وأم أيضا مضاف إلى يا متكلم، أصله يا ابن أمي، واضح؟ طيب، لكن ماذا قال لك؟ قال الأصل أنه وجب إثبات الياء، لكن أين الياء هنا؟ لم تذكر. لماذا؟ قلنا هذا هناك استثناءان، الاستثناء الأول إذا أضيف ابن إلى أم أو إذا أضيف ابن إلى عم فإننا نحذف الياء. لماذا؟ لكثرة استعمال العرب لهذين الأسلوبين، والعرب وإذا أكثرت من استعمال الشيء تصرفت فيه بالحذف والنقص والتقديم والتأخير ونحو ذلك. واضح هذا؟ معنى هذا لو كان هناك كلمة بدل أم وبدل عم، مثلا أستاذ، لو قلت يا ابن أستاذي، هل أثبت الياء أم أحذفها؟ تثبت الياء. لماذا؟ لأنه ليس كلمة أم ولا كلمة عم. في كلمة أم وعم بالذات نحذف الياء، ثم بعد ذلك إذا حذفت الياء لك في الميم وجهان، عم عمي، أم أمي. واضح؟ إذن إذا أضيف المنادى، المنادى هنا ابن، إلى مضاف إلى ياء متكلم وهو أم، أصله مضاف إلى ياء متكلم أصله أمي، وعم أصله مضاف إلى ياء متكلم أصله عمي، ما الحكم؟ نقول في مع كلمة أم وعم نحذف الياء، ومع غيرهما نثبت الياء، ثم بعد ذلك لك في الميم الوجهان، يا ابن أمي، يا ابن أم، يا ابن أمي أقبل، ويا ابن عم، يا ابن عمي لا مفر، بفتح الميم وكسرها. وقد ورد في القرآن وورد في الشعر يا ابن أمي، هنا انظروا هنا قول الشاعر يا ابن، في الحاشية رقم 5، يا ابن أمي أثبت الياء ولا حذفها؟ أثبتها. هذا ما حكمه؟ هذا مخالف للأصل، هذا مخالف، لأن قلت لكم الكثير أن تحذف الياء، لكن هنا الشاعر ردها إلى أصلها. طيب، رد الياء إلى أصلها. ويا شقيق نفسي أنت خلفتني الدهر شديدي، وورد قلب الياء ألفا وبقاؤها في ابنة عمّة، يا ابنة عمّة، ماذا فعل؟ أثبت الياء ثم قلبها ألفا، هذا أيضا قليل، إذن هذا قليل والذي قبله قليل، ما هو الكثير؟ أن نحذف الياء نتخلص منها. قال يا ابن أم لا تأخذ بريحتي ولا برأسي، قرئ بالقراءة يا ابن أم، يا ابن أمي. ثم قال وفي النداء أبتي، وفي النداء أبتي أمتي عرض، واكسر أو افتح، ومن الياء تاع عوض. الشرح، قبل أن نقرأ هذا البيت، هناك في الأسفل عندكم قال سيبويه واعلم أن كل شيء ابتدأناه في هذين البابين أولا هو القياس، وجميع ما وصفنا من هذه اللغة سمعناه من الخليل ويونس عن العرب، وهو قد ابتدأ بذكر ثبوت الياء في المضاف إلى مضاف لياء متكلم. طيب، وفي النداء أبتي أمتي عرب، واكسر أو افتح، ومن الياء تاع عوض. الشرح، يقال في النداء يا أبتي بالتاء، معنى الأصل إيش؟ يا أبي، يا أبي. من أساليب العرب أنهم يقلبون الياء إلى تاء، ثم هذه التاء لك فيها الفتح ولك فيها الكسر، فتقول يا أبتي ويا أبتاء. طيب، وقد ورد هذا أين؟ في قصة، في حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه في سورة مريم. طيب، يقال في النداء يا أبتا يا أبتي، ويا أمتا ويا أمتي، أصله يا أمي، بفتح التاء وكسرها، ولا يجوز إثبات الياء، فلا تقول، يعني لا تجمع بين الياء والتاء، فلا تقول يا أبتي ويا أمتي. هذا الكلام ما معناه؟ معناه أن هذه التاء، ظاهر هذا الكلام ظاهره أن هذه التاء ليست منقلبة عن ياء، طيب، بل هذه تاء زائدة. طيب، وعلى كل، هل نجمع بين الياء والتاء؟ يعني هل نقول يا أبتي ويا أمتي؟ لا يجوز، لأن التاء عوض من الياء، وقد تقدم معنا هذه القاعدة مرارا، قال فلا يجمع بين العوض والمعوض منه، فنحن نحذف الياء ونعوض عنها التاء، فنقول يا أبتي ويا أمتي. هل يجوز أن أجمع بين العوض والمعوض؟ يعني هل يجوز أن نجمع بين الياء والتاء فأقول يا أبتي ويا أمتي بالياء؟ هذا لا يجوز. طيب، فإن ورد في الحاشية، قد ورد ثبوت الياء في قول الشاعر أيا أبتي لازلت فينا فإنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة. طيب هذا ورد في الشعر، ورد في الشعر لكنه يعني مخالف للأصل، يحفظ ولا يقص عليه. وورد ثبوت الألف المنقلبة عن ياء متكلم، تقول بنتي قد أنا أناك يا أبتا، ماذا فعل؟ أثبت الألف المنقلبة عن ياء متكلم، يا أبتا علك أو عساك. وقول الراجز يا أبتا الرقني القذان ويلزق الذان، فالنوم لا تطعمه العينان، يا أبتا بإثباته ألفا. ومنه قول الأعشى ميمون ابن قيس، أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم، ويا أبتا بالألف لا تزل عندنا فإنا نخاف بأن تخترم. هذا كله مخالف للأصل والكثير، والأصل عند العرب أنهم لا يأتون بالألف ولا يأتون بالياء، بل يكتفون إما أن تكتفي بالياء وإما أن تكتفي بالتاء، إما أن تقول يا أبي وإما أن تقول يا أبتي، وأما أن تجمع بين الياء والتاء فهذا مخالف للأصل. وأما أن تثبتها ألفا فهذا أيضا مخالف للأصل. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.